بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 250 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. عطف على التي قبلها، وهو استدلال ببديع الصنع في خلق النسل، إذ جعل مقارنا للتأنس بين الزوجين، إذ جعل النسل منهما ولم يجعله فارقا لأحد الأبوين أو كليهما. وجعل النسل معروفا متصلا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ النسب، فهي من الآيات على انفراده تعالى بالوحدانية، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعلها آية تنطوي على آيات، ويتضمن ذلك الصنع نعما كثيرة، كما أشار إليه قوله تعالى: وبنعمة الله هم يكفرون. والقول في جملة والله جعل لكم كالقول في نظيرتيها المتقدمتين، واللام في جعل لكم لتعدية فعل جعل إلى ثان، ومعنى من أنفسكم من نوعكم، كقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على الناس الذين بالبيوت. وقوله رسولا من أنفسهم، وقوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجه إلى الناس كلهم، وغلب ضمير التذكير. وهذه نعمة، إذ جعل قرين الإنسان متكونا من نوعه، ولو لم يجعل له ذلك لاضطر الإنسان إلى طلب التأنس بنوع آخر فلم يحصل التأنس بذلك للزوجين. وهذه الحالة إن كانت موجودة في أغلب أنواع الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من الأنواع، وليس من قوام ماهية النعمة أن ينفرد بها المنعم عليه. والأزواج جمع زوج، وهو الشيء الذي يصير مع شيء آخر اثنين، فلذا وصف بزوج المرادف لثان. وقد مضى الكلام عليه في قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة. والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخر، فلذا سمي بالزوج قرين المرأة وقرينة الرجل. وهذه نعمة اختص بها الإنسان، إذ ألهمه الله جعل قرين له، وجبله على نظام محبة وغيرة لا يسمحان له بإهمال زوجه، كما تهمل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن ذكورها. ومن الداخلة على أنفسكم للتبعيض، وجعل البنين للإنسان نعمة، وجعل كونهم من زوجة نعمة أخرى، لأن بها تحقق كونهم أبناءه بالنسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالنسبة، ووجود المشارك له في القيام بتدبير أمرهم في حالة ضعفهم. ومن الداخلة على أزواجكم للابتداء، أي جعل لكم بنين منحدرين من أزواجكم. والحفدة جمع حافد، مثل كملة جمع كامل، والحافد أصله المسرع في الخدمة، وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جده لضعف الجد بسبب الكبر، فأنعم الله على الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منهما، وهي كون أبنائه من زوجه ثم كون أبناء أبنائه من أزواجهم، فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظم البديع المحكم. وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر بحفدته أصلا، ولا يشعر بالبنوة إلا أنثى الحيوان مدة قليلة قريبة من الإرضاع. والحفدة للإنسان زيادة في مسرة العائلة، قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد عملت من الابتدائية في حفدة بواسطة حرف العطف، لأن الابتداء يكون مباشرة وبواسطة. وجملة ورزقكم من الطيبات معطوفة على جملة جعل لكم من أنفسكم أزواجا وما بعدها، لمناسبة ما في الجمل المعطوف عليها من تضمن المنة بنعمة أفراد العائلة، فإن مكملاتها سعة الرزق، كما قال تعالى في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الآية. وقال طرفة: فأصبحت ذا مال كثير، وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي. فالمال والعائلة لا يروق أحدهما بدون الآخر. ثم الرزق يجوز أن يكون مرادا منه المال، كما في قوله تعالى في قصة قارون: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وهذا هو الظاهر الموافق لما في الآية الكريمة المذكورة آنفا. ويجوز أن يكون المراد منه إعطاء المأكولات الطيبة، كما في قوله تعالى: وجد عندها رزقا. ومن تبعيضية، والطيبات صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل رزقكم أي الأرزاق الطيبات. والتأنيث لأجل الجمع، والطيب فيعل صفة مبالغة في الوصف بالطيب، والطيب أصله النزاهة وحسن الرائحة. ثم استعمل في الملائم الخالص من النكد، قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. واستعمل في الصالح من نوعه، كقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، في سورة الأعراف. ومنه قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقد تقدم آنفا. فالطيبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للناس، كما ذكر في الآية في سورة أهل عمران، أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة. وقد تقدم ذكر الطيبات عند قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، في سورة العقود. وذكر الطيب في قوله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، في سورة البقرة. وفرع على هذه الحجة والمنة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل البين. فتفريع التوبيخ عليه واضح الاتجاه، والباطل ضد الحق، لأن ما لا يخلق لا يعبد بحق. وتقديم المجرور في قوله تعالى بالباطل على متعلقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم، والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون، يجري الكلام فيه على نحو ما تقدم في قوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. وقوله تعالى: وبنعمة الله هم يكفرون، عطف على جملة التوبيخ، وهو توبيخ متوجه على ما تضمنه قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، إلى قوله: ورزقكم من الطيبات، من الامتنان بذلك الخلق والرزق بعد كونهما دليلا على انفراد الله بالإلهية. وتقديم المجرور في قوله تعالى: بنعمة الله هم يكفرون، على عامله للاهتمام. وضمير الغيبة في قوله تعالى: هم يكفرون، ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم النعمة، لأن كفران النعمة أخفى من الإيمان بالباطل، لأن الكفران يتعلق بحالات القلب، فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديم، والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل. والإتيان بالمضارع في يؤمنون ويكفرون للدلالة على التجدد والتكرير، وفي الجمع بين يؤمنون ويكفرون محسن بديع الطباق. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، عطف على جملتي التوبيخ، وهو مزيد من التوبيخ، فإن الجملتين المعطوفة عليهما أفادتا توبيخا على إيمانهم بالآلهة الباطل وكفرهم بنعمة المعبود الحق. وهذه الجملة المعطوفة أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشكر، فإن العبادة شكر، فهم عبدوا ما لا يستحق العبادة ولا بيده نعمة، وهو الأصنام، لأنها لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياجها، ولا تستطيع رزقهم لعجزها. فمفاد هذه الجملة مؤكد لمفاد ما قبلها، مع اختلاف الاعتبار بموجب التوبيخ في كلتيهما. وملك الرزق القدرة على إعطائه، والملك يطلق على القدرة، كما تقدم في قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، في سورة العقود. والرزق هنا مصدر منصوب على المفعولية، أي لا يملك أن يرزق. ومن في من السماوات والأرض ابتدائية، أي رزقا موصوفا بوروده من السماوات والأرض، وشيئا مبالغة في المنفي، أي ولا يكون جزءا قليلا من الرزق، وهو منصوب على البدلية من رزقا، فهو في معنى المفعول به، كأنه قيل: لا يملك لهم شيئا من الرزق. ولا يستطيعون عطف على يملك، فهو من جملة صلة ما، فضمير الجمع عائد إلى ما الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة لهم، وأجريت عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل وتشفع وتستجيب. وحذف مفعول يستطيعون لقصد التعميم، أي لا يستطيعون شيئا، لأن تلك الأصنام حجارة لا تقدر على شيء، والاستطاعة القدرة. قال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، تفريع على جميع ما سبق من الآيات والعبر والمنن، إذ قد استقام من جميعها انفراد الله تعالى بالإلهية ونفي الشريك له فيما خلق وأنعم، وبالأولى نفي أن يكون له ولد وأن يشبه بالحوادث، فلا جرم استتب للمقام أن يفر على ذلك زجر المشركين عن تمثيلهم غير الله بالله في شيء من ذلك، وأن يمثلوه بالموجودات، وهذا جاء على طريقة قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. والأمثال هنا جمع مثل بفتحتين بمعنى المماثل، كقولهم شبه بمعنى مشابه. وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه حالة بحالة وهيئة بهيئة، وهو استعمال آخر. ومعنى الضرب في قولهم ضرب كذا مثلا بيناه عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، في سورة البقرة. واللام في لله متعلقة بالأمثال لا بتضرب، إذ ليس المراد أنهم يضربون مثل الأصنام بالله ضربا للناس كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها بالخالق، فيطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد كانوا يقولون عن الأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والملائكة هن بنات الله من ثروات الجن. فذلك ضرب مثل وتشبيه لله بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدهاء بالبنين. وجملة إن الله يعلم تعليل للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث، وتنبيه على أن جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد، وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن أن يشبهوه بما شبهوه إنما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. وفي قوله تعالى: وأنتم لا تعلمون، استدعاء لأعمال النظر الصحيح ليصلوا إلى العلم البريء من الأوهام. قال عز من قائل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. عاقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق بربهم بتمثيل حالهم في ذلك بحال من مثل عبدا بسيده في الإنفاق، فجملة ضرب الله مثلا عبدا إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فشبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه ولا يملك مالا، وشبه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره، ومعرفة الحالين المشبهتين يدل عليها المقام. والمقصود نفي المماثلة بين الحالتين، فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية؟ ولذلك عقب بجملة هل يستوون، وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، كما في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، إلى قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، الآية. فإن المقصود في المقامين متحد، والاختلاف في الأسلوب إنما يومئ إلى الفرق بين المقصود أولا والمقصود ثانية كما أشرنا إليه هنالك. والعبد الإنسان الذي يملكه إنسان آخر بالأسر أو بالشراء أو بالإرث، وقد وصف عبدا هنا بقوله مملوكا تأكيدا للمعنى المقصود، وإشعارا لما في لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله تصرف الحرية. وانتصب عبدا على البدلية من قوله تعالى مثلا، وهو على تقدير مضاف أي حال عبد، لأن المثل هو للهيئة المنتزعة من مجموع هذه الصفات. وجملة لا يقدر على شيء صفة عبدا أي عاجزا عن كل ما يقدر عليه الناس، كأن يكون أعمى وزمنا وأصم بحيث يكون أقل العبيد فائدة. فهذا مثل لأصنامهم كما قال تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومن موصولة ما صدقها حر بقرينة أنه وقع في مقابلة عبد مملوك، وأنه وصف بالرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا، أي كيف يشاء. وهذا من تصرفات الأحرار، لأن العبيد لا يملكون رزقا في عرف العرب. وأما حكم تملك العبد مالا في الإسلام فذلك يرجع إلى أدلة أخرى من أصول الشريعة الإسلامية، ولا علاقة لهذه الآية به. والرزق هنا اسم للشيء المرزوق به، والحسن الذي لا يشوبه قبح في نوعه، مثل قلة وجدان وقت الحاجة، أو إسراع فساد إليه كسوس البر، أو رداءة كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل في حال المشبه به من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجز عن كل عمل، ومن حال الحرية والغنى والتصرف كيف يشاء. وجعلت جملة فهو ينفق منه مفرعة على التي قبلها دون أن تجعل صفة للرزق، لدلالة على أن مضمون كلتا الجملتين مقصود لذاته كمال في موصوفه، فكونه صاحب رزق حسن كمال، وكونه يتصرف في رزقه بالإعطاء كمال آخر، وكلاهما بضد نقائص المملوك الذي لا يقدر على شيء من الإنفاق ولا ما ينفق منه. وجعل المسند فعلا للدلالة على التقوى، أي ينفق إنفاقا ثابتا. وجعل الفعل مضارعا للدلالة على التجدد والتكرر، أي ينفق ويزيد. وسرا وجهرا حالان من ضمير ينفق، وهما مصدران مؤولان بالصفة، أي مسرا وجاهرا بإنفاقه. والمقصود من ذكرهما تعميم الإنفاق كناية عن استقلال التصرف وعدم الوقاية من مانع إياه عن الإنفاق. وهذا مثل لغنى الله تعالى وجوده على الناس. وجملة هل يستوون بيان لجملة ضرب الله مثلا، فبين غرض التشبيه بأن المثل مراد منه عدم تساوي الحالتين، ليستدل به على عدم مساواة أصحاب الحالة الأولى لصاحب الصفة المشبهة بالحالة الثانية. والاستفهام مستعمل في الإنكار، وأما جملة الحمد لله فمعترضة بين الاستفهام المفيد للنفي وبين الإضراب بل الانتقالية. والمقصود من هذه الجملة أنه تبين من المثل اختصاص الله بالإنعام، فوجب أن يختص بالشكر، وأن أصنامهم لا تستحق أن تشكر. ولما كان الحمد مظهرا من مظاهر الشكر في مظهر النطق، جعل كناية عن الشكر هنا، إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب الشكر، إذ أثنوا على الأصنام وتركوا الثناء على الله. وفي الحديث الحمد رأس الشكر. جيء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد في ملك الله تعالى، وهو إما حصر دعائي لأن الحمد إنما يكون على نعمة، وغير الله إذا أنعم فإنما إنعامه مظهر لنعمة الله تعالى التي جرت على يديه، كما تقدم في سورة الفاتحة. وإما قصر إضافي قصر إفراد للرد على المشركين إذ قسموا حمدهم بين الله وبين آلهتهم. ومناسبة هذا الاعتراض هنا تقدم قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، فلما ضرب لهم المثل المبين لخطائهم وعقب بجملة لا يستوون ثني عنان الكلام إلى الحمد لله لا للأصنام. وجملة بل أكثرهم لا يعلمون إضراب للانتقال من الاستدلال عليهم إلى تجهيلهم في عقيدتهم، وأسند نفي العلم إلى أكثرهم لأن منهم من يعلم الحق ويكابر استبقاء للسيادة واستجلابا لطاعة دهمائهم، فهذا ذم لأكثرهم بالصراحة، وهو ذم لأقلهم بوصمة المكابرة والعناد بطريق التعريض. وهذا نظير قوله تعالى في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وإنما جاءت صيغة الجمع في قوله تعالى هل يستوون لمراعاة أصحاب الهيئة المشبهة، لأنها أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعبد مملوك لا يقدر على شيء، فصيغة الجمع هنا تجريد للتمثيلية، أي هل يستوي أولئك مع الإله الحق القادر المتصرف، وإنما أجري ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليبا لجانب أحد التمثيلين وهو جانب الإله القادر. قال سبحانه وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هذا تمثيل ثان للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه، فاعتبر هنا المعنى الحاصل من حال الأبكم وهو العجز عن الإدراك وعن العمل، وتعذر الفائدة منه في سائر أحواله. والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخير وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من يهديه، ضربه الله مثلا لكماله وإرشاده الناس إلى الحق، ومثلا للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر. وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء، ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجاز، إذ حذف من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية، تفننا في المخالفة بين أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. ومثل هذا التفنن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير، لأن تكرير الأسلوب منزلة تكرير الألفاظ. والأبكم الموصوف بالبكم بفتح الباء والكاف، وهو الخرس في أصل الخلقة من وقت الولادة، بحيث لا يفهم ولا يفهم، وزيد في وصفه أنه زمن لا يقدر على شيء، وقد تقدم عند قوله تعالى صم بكم عمي في أول سورة البقرة. والكل بفتح الكاف العالة على الناس، وفي الحديث من ترك كلا فعلينا، أي من ترك عيالا فنحن نكفلهم. وأصل الكل الثقل، ونشأت عنه معاني مجازية اشتهرت فساوت الحقيقة، والمولى الذي يلي أمر غيره، والمعنى هو عالة على كافله لا يدبر أمر نفسه، وتقدم عند قوله تعالى بل الله مولاكم في سورة آل عمران، وقوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق في سورة يونس. ثم زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى أينما يوجهه، أي مولاه في عمل ليعمله أو يأتي به لا يأتي بخير، أي لا يهتدي إلى ما وجه إليه، لأن الخير هو ما فيه تحصيل الغرض من الفعل ونفعه. ودلت صيلة يأمر بالعدل على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح للناس، يأمرهم بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه وتبصر فيه. والعدل الحق والصواب الموافق للواقع، والصراط المستقيم المحجة التي لا التواء فيها، وأطلق هنا على العمل الصالح لأن العمل يشبه بالسيرة والسلوك، فإذا كان صالحا كان كالسلوك في طريق موصلة للمقصود واضحة، فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشادا، بل هو محتاج إلى من يكفله. فالأول مثل الأصنام الجامدة التي لا تفقه، وهي محتاجة إلى من يحرسها وينفض عنه الغبار والوسخ. والثاني مثل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته الخير على عباده. قال ربنا تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. كان مما حكي من مقالات كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله من يموت، لأنهم توهموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم أمر مستحيل، وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادر على كل ما يريده. ثم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدلائل على الوحدانية والقدرة وتسلسل البيان، وتفننت الأغراض بالمناسبات، فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة، ولكنه يمهلهم ويؤخرهم إلى أجل عينه في علمه لحكمته، وحذرهم من مفاجأته. فثنى عنان الكلام إلى الاعتراض بالتذكير بأن الله لا يخرج عن قدرته أعظم فعل مما غاب عن إدراكهم، وأن أمر الساعة التي أنكروا إمكانها وغرهم تأخير حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيئته متى شاءه، فذلك قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، بحيث لم يغادر شيئا مما حكي عنهم من كفرهم وجدالهم إلا وقد بينه لهم استقصاء للإعذار لهم. ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم وبإيمائه إلى تهديد وتحذير، فاللام في قوله غيب السماوات والأرض لام الملك، والغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الأشياء الغائبة، وقد تقدم في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وهو الغائب عن أعين الناس من الأشياء الخفية والعوالم التي لا تصل إلى مشاهدتها حواس المخلوقات الأرضية، والإخبار بأنها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضا أنه عالم بها. وتقديم المجرور أفاد الحصر أي له لا لغيره، ولام الملك أفادت الحصر، فيكون التقديم مفيدا تأكيد الحصر أو هو للاهتمام. وأمر الساعة شأنها العظيم، فالأمر الشأن المهم كما في قوله تعالى أتى أمر الله، وقول أبي بكر رضي الله عنه ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر أي شأن وخطب. والساعة علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم، وهي من جملة غيب الأرض. ولمح البصر توجهه إلى المرئي لأن اللمح هو النظر، ووجه الشبه هو كونه مقدورا بدون كلفة، لأن لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات الجوارح، فهو أيسر وأسرع من نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد. وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير: فهن وواد الرس كاليد للفم. ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى وقوعه، وبذلك يكون الكلام إثباتا لإمكان الوقوع وتحذيرا من الاغترار بتأخيره. ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة، أي سرعة الحصول عند إرادة الله، أي ذلك يحصل فجأة بدون أمارات، كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. والمقصود إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عما هم فيه من وقت الإنذار. ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيها في سرعة الحصول، إذ احتمال معطل لأن الواقع هارس منه. وأو في أو هو أقرب للإضراب الانتقالي، إضرابا عن التشبيه الأول بأن المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه به، فالمتكلم يخيل للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق التشبيه، ثم يعرض عن التشبيه بأن المشبه أقوى في وجه الشبه وأنه لا يجد له شبيها، فيصلح بذلك فيحصل التقريب ابتداء ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. ثم المراد بالقرب في قوله تعالى أقرب على الوجه الأول في تفسير لمح البصر هو الأقرب المكاني، كناية عن كونه في المقدورية بمنزلة الشيء القريب التناول، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان، أي أقرب من لمح البصر حصة، أي أسرع حصولا. والتذييل بقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، صالح لكلا التفسيرين. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عود إلى إكثار الدلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف، وإلى تعداد النعم على البشر، عطفا على جملة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بعدما فصل بين تعداد النعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار. وقد اعتبر في هذه النعم ما فيها من لطف الله تعالى بالناس، ليكون من ذلك التخلص إلى الدعوة إلى الإسلام، وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، إلى آخره. والمعنى أنه كما أخرجكم من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف عليه الإدراك من الحياة، فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم. وإذ كان هذا الصنع دليلا على إمكان البعث، فهو أيضا باعث على شكر الله بتوحيده ونبذ الإشراك، فإن الإنعام يبعث العاقل على الشكر. وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلا تقدم بيانه عند قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء، والآيات بعده. والإخراج الإبراز من مكان إلى آخر، والأمهات جمع أم، وقد تقدم عند قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم في سورة النساء. والبطن ما بين ضلوع الصدر إلى العانة، وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم. وجملة لا تعلمون شيئا حال من الضمير المنصوب في أخرجكم، وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيء، ثم تأخذ حواسه تنقل الأشياء تدريجا، فجعل الله في الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر. فقوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تفسيره أنه أوجد فيكم إدراك السمع والبصر والعقل، أي كونها في الناس حتى بلغت مبلغ كمالها الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة، كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى: لا تعلمون شيئا، أي فعلمتم أشياء. ووجه إفراد السمع وجمع الأبصار تقدم عند قوله تعالى: أمن يملك السمع والأبصار في سورة يونس، وقوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم في سورة الأنعام. والأفئدة جمع فؤاد وأصله القلب، ويطلق كثيرا على العقل وهو المراد هنا. فالسمع والبصر أعظم آلات الإدراك، إذ بهما إدراك أهم الجزئيات، وهما أقوى الوسائل لإدراك العلوم الضرورية. فالمراد بالسمع الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته الصماخ، وبالإبصار الإحساس المدرك للذوات الذي آلته الحدقة، واقتصر عليهما من بين الحواس لأنها أهم، ولأن بهما إدراك دلائل الاعتقاد الحق. ثم ذكر بعدهما الأفئدة، أي العقل، مقر الإدراك كله، فهو الذي تنقل عليه الحواس مدركاتها، وهي العلم بالتصورات المفردة. وللعقل إدراك آخر، وهو إدراك اقتران أحد المعلومين بالآخر، وهو التصديقات المنقسمة إلى البديهيات ككون نفي الشيء وإثباته من سائر الوجوه لا يجتمعان، وككون الكل أعظم من الجزء، وإلى النظريات وتسمى الكسبيات، وهي العلم بانتساب أحد المعلومين إلى الآخر بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو التفريق، مثل أن يحضر في العقل أن الجسم ما هو، وأن المحدث بفتح الدال ما هو، فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جسم العقل بأن الجسم محدث، بل لا بد فيه من علوم أخرى سابقة، وهي ما يدل على المقارنة بين ماهية الجسمية وصفة الحدوث. فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا بواسطة العلوم البديهية، وحصول هذه العلوم البديهية إنما يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها، وحدوث هذه التصورات إنما هو بسبب إعانات الحواس على جزئياتها، فكانت الحواس الخمس هي السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم، وكان السمع والبصر أول الحواس تحصيلا للتصورات وأهمها. وهذه العلوم نعمة من الله تعالى ولطف، لأن بها إدراك الإنسان لما ينفعه، وعمل عقله فيما يدله على الحقائق، ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء العظيمة، فهي نعمة كبرى. ولذلك قال تعالى عقب ذكرها: لعلكم تشكرون، أي هي سبب لرجاء شكرهم واهبها سبحانه. والكلام على معنى لعلكم تشكرون مضى غير مرة في نظيره ومماثله. قال سبحانه وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على عظيم قدرة الله تعالى وبديع صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات، فإنه لما ذكر موهبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع الأضرار، نبه الناس إلى لطف يشاهدونه أجلى مشاهدة لأضعف الحيوان، بأن تسخير الجو للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضاه ضعف بنيانها، إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتها، فجعل الله لها سرعة الانتقال مع الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب. فلأجل هذا الموقع لم تعطف الجملة على التي قبلها، لأنها ليس في مضمونها نعمة على البشر، ولكنها آية على قدرة الله تعالى وعلمه، بخلاف نظيرتها في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، فإنها عطفت على آيات دالة على قدرة الله تعالى من قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ثم قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، ثم قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ثم قال: أولم يروا إلى الطير، الآية. ولذلك المعنى عقبت هذه وحدها بجملة: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والتسخير التذليل للعمل، وقد تقدم عند قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف. والجو الفضاء الذي بين الأرض والسماء، وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصلا بالقبة الزرقاء فيما يخال الناظر. والإمساك الشد عن التفلت، وتقدم في قوله تعالى: فإمساك بمعروف في سورة البقرة. والمراد هنا ما يمسكهن عن السقوط إلى الأرض من دون إرادتها، وإمساك الله إياها خلقه الأجنحة لها والأذناب، وجعله الأجنحة والأذناب قبلة للبسط، وخلق عظامها أخف من عظام الدواب، بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها ونهضت بأعصابها خفت خفة شديدة، فسبحت في الهواء فلا يصلح نقلها، لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا إذا قبضت من أجنحتها وأذنابها، وقوست أعصاب أصلابها عند إرادتها النزول إلى الأرض أو الانخفاض في الهواء، فهي تحوم في الهواء كيف شاءت، ثم تقع متى شاءت أو عايت. فلولا أن الله خلقها على تلك الحالة لما استمسكت، فسمي ذلك إمساكا على وجه الاستعارة، وهو لطف بها. والرؤية بصرية، وفعلها يتعدى بنفسه، فتعديته بحرف إلى لتضمين الفعل معنى ينظر. ومسخرات حال، وجملة ما يمسكهن إلا الله حال ثانية. وقرأ الجمهور: ألم يروا بياء الغائب على طريقة الالتفات عن خطاب المشركين في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف: ألم تروا بتاء الخطاب تبعا للخطاب المذكور. والاستفهام إنكاري، معناه إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في الجو بتنزيل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية، لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه المرئي من انفراد الله تعالى بالإلهية. وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن الإنكار على المشركين عدم الانتفاع بما يرونه من الدلائل يثير سؤالا في نفس السامع: أكان عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عاما في البشر؟ فيجاب بأن المؤمنين يستدلون من ذلك بدلالات كثيرة. والتأكيد بأن مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات، فأكدت الجملة الدالة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة لأن الكلام موجه للذين لم يهتدوا بتلك الدلالة، فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين، لأن المشركين ينظرون بمرآة أنفسهم، وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير، وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن الطباق، وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن الطباق أيضا، وبين ضمير يروا وقوله قوم يؤمنون التضاد أيضا، فحصل الطباق 3 مرات، وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان. وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة من خلقة الهواء وخلقة أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء، وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجو وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته، وخصت الآيات بالمؤمنين لأنهم بخلق الإيمان قد ألفوا إعمال تفكيرهم في الاستدلال على حقائق الأشياء، بخلاف أهل الكفر فإن خلق الكفر مطبوع على النفرة من الاقتداء بالناصحين وعلى مكابرة الحق. قال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسان، وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفهة وما يشبهها من الثياب والأثاث، عطفا على جملة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكلها من الألطاف التي أعد الله لها عقل الإنسان وهيأ له وسائلها. وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذ المساكن، وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث الجو من شدة برد وحر، ومن غوائل السباع والهوام، وهي أيضا أصل الحضارة والتمدن، لأن البلدان ومنازل القبائل تتقوم من اجتماع البيوت، وأيضا تتقوم من مجتمع الحلل والخيام. والقول في نظم جملة والله جعل لكم كالقول في التي قبلها، وبيوت يجوز فيه ضم الموحدة وكسرها، وهو جمع بيت، وضم الموحدة هو القياس لأنه على وزن فعول، وهو مضطرد في جمع فعل بفتح الفاء وسكون العين، وأما لغة كسر الباء فلمناسبة وقوع الياء التحتية بعد الموحدة المضمومة، لأن الانتقال من حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل. وقال الزجاج: أكثر النحويين لا يعرفون الكسر، أي لا يعرفونه لغة، وبيّن أبو علي جوازه وتقدم في سورة البقرة. وبالكسر قرأ الجمهور وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم. والبيت مكان يجعل له بناء وفسطاط يحيط به، يعين مكانه ليتخذه جاعله مقرا يأوي إليه ويستكن به من الحر والقر، وقد يكون محيطه من حجر وطين ويسمى جدارا، أو من أخشاب أو قصب أو غير ذلك، وتسمى أيضا الأخصاص، ويوضع فوق محيطه غطاء ساتر من أعلاه يسمى السقف، يتخذ من أعواد ويطين عليها، وهذه بيوت أهل المدن والقرى. وقد يكون المحيط بالبيت متخذا من أديم مدبوغ ويسمى القبة، أو من أثواب تنسج من وبر أو شعر أو صوف ويسمى الخيمة أو الخباء، وكلها يكون بشكل قريب من الهرمي، تلتقي شقتاه أو شققه من أعلاه معتمدة على عمود، وتنحدر منه متسعة على شكل مخروط. وهذه بيوت الأعراب في البوادي أهل الإبل والغنم، يتخذونها لأنها أسعد لهم في انتجاعهم، فينقلونها معهم إذا انتقلوا، يتتبعون مواقع الكلأ لأنعامهم والكمأة لعيشهم. وقد تقدم ذكر البيت عند قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا في سورة البقرة. وجعل هنا بمعنى أوجد، فتتعدى إلى مفعول واحد. والسكن اسم بمعنى المسكون، والسكن مصدر سكن فلان البيت إذا جعله مقرا له، وهو مشتق من السكون أي القرار. وانتصب قوله تعالى سكنا على المفعولية لجعل، وقوله من بيوتكم بيان للسكن، فتكون من بيانية أو تجعل ابتدائية، ويكون الكلام من قبيل التجريد بتنزيل البيوت منزلة شيء آخر غير السكن، كقولهم لئن لقيت فلانا لتلقين منه بحرا. وأصل التركيب والله جعل لكم بيوتكم سكنا، وقيل إن سكنا مصدر وهو قول ضعيف وعليه فيكون الامتنان بالإلهام الذي دل عليه السكون، وتكون من ابتدائية لأن أول السكون يقع في البيوت، وشمل البيوت هنا جميع أصنافها، وخص بالذكر القباب والخيام في قوله تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف والأشعار، وهي ناشئة من الجلد لأن الجلد هو الإهاب بما عليه، فإذا دبغ وأزيل منه الشعر فهو الأديم، وهذا امتنان خاص بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال، والبشر كلهم لا يعدون أن يكونوا أهل قرى أو قبائل رحلة. والسين والتاء في تستخفونها للوجدان، أي تجدونها خفيفة، أي خفيفة المحمل حين ترحلون، إذ يسهل نقضها من مواضعها وطيها وحملها على الرواحل، وحين تنيخون إناخة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربها وتوثيقها في الأرض. والظعن بفتح الظاء والعين وتسكن العين، وقد قرأه بالأول نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، وبالثاني الباقون وهو السفر. وأطلق اليوم على الحين والزمان، أي وقت سفركم. والأثاث بفتح الهمزة اسم جمع للأشياء التي تخرش في البيوت من وسائد وبسط وزرابي، وكلها تنسج أو تحشى بالأصواف والأشعار والأوبهر، والمتاع أعم من الأثاث، فيشمل الأعدال والخطم والرحائل واللبود والعقل. فالمتاع ما يتمتع به وينتفع، وهو مشتق من المتع، وهو الذهاب بالشيء، ولملاحظة اشتقاقه تعلق به إلى حين. والمقصود من هذا المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال، يحول دون الانتفاع بها، ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة، فيتبع ما يرضي الله تعالى، كما قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.